وفي الصيف للشتاء لملائمة الحال حينئذ للارتحال، لملائمة الحال حينئذ للارتحال. فإن قريشا كانوا قوما يتجرون فيقصدون الشام في الصيف لبردها، فإنها تكون باردة، ويقصدون اليمن في الشتاء لدفئها. واليمن المرادة هي اليمن الأسهل لا مطلق اليمن، إذ جبال اليمن التي تلي تهامة تكون باردة، فهو اليمن الأسفل الذي يسمى إقليم تهامة، وهو إقليم واسع مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال: الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام: تعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله: فانتظم سياق معانيها في وضع الكلام: لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم إلى آخره، فيه بيان وقوع التقديم والتأخير، فيه بيان وقوع التقديم والتأخير، فقدم ما حقه أن يكون مؤخرا، فتمام المعنى هو المذكور في تفسيره. ووقع تقديم ذكر الإنعام بالرحلة في السورة لإظهار عظيم منة الله عز وجل على قريش، وأن هذه النعمة العظيمة توجب عليهم أن يصدقوا بالرسول الذي أرسله الله عز وجل إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدع اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين وأحرابه، أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين. قول المصنف: فالحض الحث، هذا من جنس ما ذكره ابن تيمية الحفيد أنه يقع تقريبا للمعنى لا تحقيقا له من كل وجه، أنه يقع تقريبا للمعنى لا تحقيقا له من كل وجه. فالحض حث بقوة لا مطلق الحث، فالحض حث بقوة لا مطلق الحث. فالتفسير المذكور ونظائره، وهو موجود في كلام السلف، يراد به تقريب المعاني، يراد به تقريب المعاني، ومثله سائغ ما لم يتضمن معنى غير صحيح. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة والمستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة، سهو في الصلاة، وهو ذهول القلب عن معلوم فيها، ذهول القلب عن معلوم فيها بنقص أو زيادة أو شك، بنقص أو زيادة أو شك. والآخر سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة، وهو الغفلة عنها، بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها، وهو الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها، بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها. والفرق بينهما أن الأول يعذر فيه العبد، يعذر فيه العبد، وأما الثاني فمذموم منهي عنه، فمذموم منهي عنه. فالأول يقع قهرا بلا اختيار فيعذر العبد، فالأول يقع قهرا بلا اختيار لأنه يهجم على النفس فيعذر فيه العبد، وأما الثاني فإنه يقع اختيارا على وجه التفريط وعدم المبالاة، فإنه يقع اختيارا على وجه التفريط وعدم المبالاة. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة من بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه. قول المصنف وفقه الله: فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، تفسير لحقيقة الرياء، تفسير لحقيقة الرياء، فإن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو صنو التسميع. إيش معنى صنو؟ أخوه يعني مشارك، وهو صنو التسميع. ففي الصحيحين من حديث سلمة بن كهيل عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به، ومن سمع سمع الله به. والفرق بينهما أن الرياء يطلب فيه معرفة الناس بالعمل برؤيتهم له، يطلب فيه معرفة الناس بالعمل برؤيتهم له، وفي التسميع يطلب معرفة الناس للعمل بسماعهم، إيش؟ بسماعهم له. فالأول آلته العين والثاني آلته الأذن، فالأول آلته العين والثاني آلته الأذن. وقوله في تفسير الماعون: أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته. فالماعون نوعان: أحدهما ماعون عال وهو الزكاة، ماعون عال وهو الزكاة. وجعلت ماعونا لأنها حق الله عز وجل، لأنها حق الله عز وجل، فلا تمنع وتبذل لأهلها، فلا تمنع وتبذل لأهلها. والآخر ماعون عادي وهو الذي لا يمنعه الناس عادة، وهو الذي لا يمنعه الناس عادة فيبذلونه كالقدر والدلو والحبل والسكين. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. تفسير سورة الكوثر: بسم الله. فهما مشتركان في إيش؟ العالي والعادي، في البذل وعدم المنع، في البذل وعدم المنع، في البذل وعدم المنع. وهذا من المواضع التي يقال فيها الخطأ في فهم كلام السلف، لأن تفسيره بالزكاة ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين، ومرادهم المعنى الذي ذكرناه، فلا يحكم عليه بالخطأ، بل يرد إلى أصل ما يشارك فيه الماعون المشهور من دلو وحبل ونحوها. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. تفسير سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب مزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنية وعدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. قوله: وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. صح هذا الوصف عند مسلم في صحيحه، صح هذا الوصف عند مسلم في صحيحه. وقوله يشخب أي يجري بانحباس وشدة، وقوله يشخب أي يجري بانحباس وشدة، فالشخب هو الجري بانحباس وشدة، فالشخب هو الجري بانحباس وشدة. ومنه شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام، شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام، فإنه يخرج من الضرع شخبا أي بانحباس وشدة. وقوله هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أي يتعلق بالكوثر حوض، فبينهما اتصال، لا أن الحوض هو الكوثر، فبينهما اتصال، لا أن الحوض هو الكوثر. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب الحوض. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، ومقصوده إثبات ما بينهما من التلازم، فإن الحوض يمد من الكوثر، فإن الحوض يمد من الكوثر، فالماء الذي يكون في الحوض هو ماء الكوثر. وذكر المصنف تفسير الكوثر بنهر في الجنة للأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن من القول المدعى عمومه، وهو الخير الكثير. فإن الكوثر وإن كان فوعلا من الكثرة فيكون الخير الكثير، لكنه غير مراد في الآية، لكنه غير مراد في الآية لأمرين: أحدهما أن الخير الكثير في الجنة حظ كل من دخلها، أن الخير الكثير في الجنة حظ لكل من دخلها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مقدم الناس في هذا الحظ الكثير. والآخر أن تفسيره بالنهر أبين للامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفسيره بالنهر أبين في الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون له صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرك، فقيل له سبحانه وتعالى في بيان كمال العطاء: إنا أعطيناك الكوثر، كما قيل له في بيان كمال الوقاية: إنا كفيناك المستهزئين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله، ولما ذكر عز وجل منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك، واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده، وخص هاتين العبادتين بالذكر فضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قال: ولا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة، قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. قوله قال إن، فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير، أي أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم متوعد بقطعه عن الخير، متوعد بقطعه عن الخير، والذي يتعلق به بغض النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، والذي يتعلق به بغض النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما بغض شخصه، بغض شخصه، والآخر بغض دينه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض شخصه أو أبغض دينه فهو مقطوع من كل خير، ويربو حظ العبد من الخير بتمام محبته للنبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي دينه. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن النفي المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا أعبد ما تعب في قوله لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم بينهما فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أولا البراءة من معبوداتهم، قصد أولا البراءة من معبوداتهم، ثم قصد ثانيا قطع آمالهم في الموافقة على عبادتها، ثم قصد ثانيا قطع آمالهم في الموافقة على عبادتها، فكأن الأول نفي والثاني تأكيد للنفي، فكأن الأول نفي والثاني تأكيد للنفي، فالأول فيه البراءة والثاني فيه تأييسهم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام. بين المصنف وفقه الله الفرق بين الإضافتين في قوله لكم دينكم ولي دين، فإن الله أضاف للمشركين دينا وأضاف للنبي صلى الله عليه وسلم دينا، وحذفت ياء الإضافة عند جمهور القراء، وقرأ يعقوب ولي ديني بإثبات ياء الإضافة. والفرق بين الإضافتين أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم حمله عليه الهدى، فهو الدين الذي اختاره الله له، ودين المشركين هو الدين الذي حملهم عليه الهوى، فهو الدين الذي ارتضوه لأنفسهم. فدين النبي صلى الله عليه وسلم وحي، رباني، ودين المشركين وحي شيطاني. ومقصود هذه السورة أمران، أحدهما إبطال دين المشركين، والآخر تأييسهم من موافقتهم على دينهم، فدين المسلمين شيء ودين المشركين شيء، ولا اتفاق بينهما. والآية الأخيرة جاءت لإعلان البراءة، فقوله لكم دينكم ولي ديني، أي فأنا بريء من دينكم وأنتم براء من ديني، ومن الفهوم السقيمة من يفسرها بأن الآية أصل في اختيار العبد ما يشاء من دين، أصل في اختيار العبد ما يشاء من دين، فهذا غلط على الشريعة ومناف لمعنى الآية، بل مناف لاسم السورة، فالسورة اسمها الكافرون، فكيف تكون فيها حرية الاختيار وهي لإعلان البراءة من الكفار؟ فكيف تكون فيها حرية الاختيار وهي لإعلان البراءة من الكفار؟ وهذا الباب بين الدين والعلم وقع فيه الخلط بأخرة بتصحيح أديان المشركين إجمالا وتفصيلا من أهل الكتاب أو من غيرهم، فترى من يصحح دينهم إجمالا أو من يصحح أشياء من أفعالهم، فمن الناس مثلا من يزعم أن دين اليهود صحيح ودين النصارى صحيح ودين البوذيين صحيح، فهذا يصحح أديانهم، وصار منهم من يصحح تفاصيل من أديانهم كتصحيح أعيادهم أو ما اختصوا به من أحوالهم، والإسلام بريء من هذا، كما أن الإسلام له سنن في معاملة المخالفين من الكافرين سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، ووقع الغلط من الشطط في إجراء حكم الشريعة، فقوم ساروا فيه غلوة وقوم ساروا فيه جفاء، فضاع الحق بين الطائفتين، وسواء السبيل هو سلوك دين الحق واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وأجلة أئمة الدين في هذه المسائل إجمالا وتفصيلا. نعم. أحسن الله إليكم تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه. قوله فيه إشارة إلى انقضاء عمره صلى الله عليه وسلم ليتهيأ للقاء ربه، استنبط هذا المعنى عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل في الصحيحين أن سورة النصر مشتملة على الإشارة إلى انقضاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن سورة الفيل مشتملة على الإشارة إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع في قصار المفصل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفيل وموت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النصر. نعم. أحسن الله إليكم. قوله إنه كان توابا أي يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير توابا قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين أحدهما توفيقهم إليها فييسر لهم سبيل التوبة، والآخر قبولها منهم، بعد صدور هذا فإذا تابوا إلى الله قبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، فسمي سبحانه وتعالى توابا لتفضله بالتوبة ابتداء وانتهاء، لتفضله بالتوبة ابتداء وانتهاء وتكرر ذلك في أفراد الخلق، فهو الذي منه سبحانه وتعالى التوفيق للتوبة، وهو الذي منه سبحانه وتعالى قبول التوبة بعد وقوعها، وهذا غاية الكرم، وهذا غاية الكرم، فهو الذي يعطيك ليأخذ منك، فهو الذي يعطيك ليأخذ منك إغناء لك بما ينفع قلبك، وهو التوبة إليه سبحانه وتعالى. ذكر هذا المعنى في التواب ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين وابن سعدي. نعم. أحسن الله إليكم تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيها؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عز وجل عنه عن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. قوله وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ذكره بالكنية هنا لأمور أربعة، ووقع ذكره بالكنية هنا لأمور أربعة، مع كون الكنية عند العرب الأصل فيها أنها لإرادة التعظيم، أنها لإرادة التعظيم. أولها لما في كنيته من الإشارة إلى جزائه، لما في كنيته من الإشارة إلى جزائه، فاللهب من أسماء النار، فاللهب من أسماء النار، وهو ذروة شعلتها عند اتقادها، ذروة يعني أعلى شعلتها عند اتقادها. وثانيها أنه ذكر أن اسمه عبد العزى، ذكر أن اسمه عبد العزى، فلو ذكر به كان ذكرا لما عبد لغير الله، كان ذكرا لما عبد لغير الله. وثالثها أنه إيغال في شدة عذابه، أي تعظيم لعذابه بإهانته بأن يذكر بما يكرم، بأن يذكر بما يكرم عادة فيهان، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ورابعها أنه ممن ذكر أن كنيته هي اسمه، أن كنيته هي اسمه، فلم يعرف له اسم، وهذا في الناس يكون اسمه كنية، يكون اسمه كنية، كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي الجليل، فالمحفوظ فيه أن اسمه هو هذه الكنية. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، وقد توعده الله عز وجل بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزلها قوله في تفسير قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل، وقع ذكر امرأته مبهمة دون ذكر ما عرفت به بخلافه هو، فقد جاء مصرحا بما يعرف به من كنية، وجاء ذلك لأمور ثلاثة. أولها لما في اسمها من التمليح المنافي للتعذيب، لما في اسمها من التمليح المنافي للتعذيب، فهي تعرف بأم جميل، فهي تعرف بأم جميل، فلو ذكرت به لم يكن متسقا مع تمام الكلام في إيضاح الحقيقة، مع تمام الكلام في إيضاح الحقيقة. وثانيها أن المرأة تابعة لزوجها، أن المرأة تابعة لزوجها، فهي تنسب إليه، فيقال امرأته أو امرأة فلان، فذكرت مبهمة على وجه التبع، فذكرت مبهمة على وجه التبع. وثالثها أن الجاري في عادة العرب، أن الجاري في عادة العرب هو إبهام اسم المرأة، هو إبهام اسم المرأة دون ذكرها، دون ذكرها. لماذا؟ مبالغة في صيانتها والغيرة عليها، مبالغة في صيانتها والغيرة عليها. ووقع وفق هذا في القرآن الكريم، فلم تذكر فيه اسم امرأة إلا امرأة واحدة وهي مريم، وهي مريم. أشار إلى هذا ابن جزي في تفسيره، أشار إلى هذا ابن جزي في تفسيره. فترك ذكر اسم المرأة من أم أو بنت الذي جاري عند العرب العرباء الثابتة على الإسلام منشأه من المبالغة في صيانتها وسترها، للاستحياء من اسمها، للاستحياء من اسمها، فإنه إن دعت حاجة أو ضرورة إلى ذكر اسمها ساغ ذكر اسمها. ومنه حديث عمرو بن العاص في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، فقال عائشة، فهذا دعت الحاجة إليه في ذكره، ولم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. ذكر المصنف وفقه الله حديثين في فضل سورة الإخلاص. فالحديث الأول حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ الحديث ففيه أنها تعدل ثلث القرآن. وأحسن ما قيل في بيان التثليث أن القرآن ثلاثة أقسام، أن القرآن ثلاثة أقسام، أحدها خبر عن حق الخالق، خبر عن حق الخالق، وثانيها خبر عن أولها أحدها خبر عن الخالق يعني بأسمائه وصفاته، خبر عن الخالق، وثانيها خبر عن المخلوق، خبر عن المخلوق، فيعم الخبر عن الإنسان وعن الجنة وعن النار وعن الأمم السابقة، وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق، خبر عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون له من جزاء، وما يكون له من جزاء. فالقسم الأول وهو الخبر عن الخالق خلصت فيه سورة الإخلاص، أي أفردت في هذا الثلث، فهي وافية بما يجب لله سبحانه وتعالى فيه. وأما الثاني فحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. الحديث رواه الترمذي، لأن العرب من عادتها فخرها بأنسابها، لأن العرب عادتها فخرها بأنسابها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب ربه الذي يعبده، فأبطل الله سبحانه وتعالى ما يتوهمونه من نسب له، فأبطل الله سبحانه وتعالى ما يتوهمونه من نسب له، وذكر وحدانيته، وأنزل هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد، أي قل يا أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها. قوله فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا، تقدير لما أضمر في فعل الأمر قل بالتعبير عنه بقول الرسول، تعبير عما أضمر في فعل الأمر قل بالرسول لا بقول يا محمد، لا بقول يا محمد. فالخبر عن ذلك بقولنا قل يا محمد خبر عنه صلى الله عليه وسلم بالاسم المجرد، وكمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن نخبر عنه بما رضيه صلى الله عليه وسلم لنفسه، فقال فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. فيقال في مثل هذا قل يا أيها الرسول أو قل أيها الرسول. ومنه مثلا قوله تعالى قل أوحي إلي، أي قل أيها الرسول أوحي إلي، قل أيها الرسول أوحي إلي، وهو الموافق لخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله محمد رسول الله. وعامة التفاسير تشتمل على ذكره بيا محمد، وعامة التفاسير تشتمل على ذكره بيا محمد. والأدب معه سلوك ما مضى، أشار إلى هذه اللطيفة الشريفة العلامة عبد الحميد بن باديس في مجلس من مجالس تفسيره، في مجلس من مجالس تفسيره، واعتذر عن وقوعه منه أولا في كثير من تفسيره لمتابعته ما جرى عليه عرف المفسرين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه ومستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. هذا الذي ذكره المصنف في بيان معنى الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج يبين أن صمدانية الله تجمع معنيين، يبين أن صمدانية الله تجمع معنيين، أحدهما كماله وسؤدده في نفسه، كماله وسؤدده في نفسه، فالسيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم، توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم، أي أنهم يقصدونه سبحانه، فصمدانيته من كونه صمد فصمد الخلق إليه، فصمدانيته من كونه صمد فصمد الخلق إليه، أي كمل فتوجه الخلق إليه بحوائجهم. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إن اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. ذكر المصنف وفقه الله في فضل سورة الفلق 3 أحاديث، أولها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة، الحديث رواه مسلم. والفضيلة المذكورة فيها هي أن الفلق مع الناس أكمل التعوذات، أن سورة الفلق مع الناس أكمل التعوذات، لقوله لم ير مثلهن قط، أي لم ير مثلهن في الاستعاذة بهن، أي لم ير مثلهن في الاستعاذة بهن. وثانيها حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. الحديث رواه البخاري. ففيه أن سورة الفلق مع الناس والإخلاص تكون وقاية للعبد تحميه عند إرادته النوم، فإذا أوى إلى فراشه جاء بهذه السور الثلاث وفق المذكور في هذا الحديث من جمع الكفين والنفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين. ويكون النفث عقب القراءة، ويكون النفث عقب القراءة، لأن المقصود هو امتزاج الريق المنفوث به بالآيات القرآنية، لأن المقصود هو امتزاج الريق لأن المقصود هو امتزاج الريق المنفوث به في الآيات القرآنية، فيقرأ ثم ينفث بهذا الريق. والنفث هو نفخ مع ريح لطيفة، نفخ مع ريق لطيفة، نفخ مع ريق لطيفة. وثالثها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. فمن فضائل هذه السورة مع سورة الناس أنها رقية للمرض، أنها رقية للمرض بالنفث بها على العبد في نفسه أو على غيره. والمعوذات اسم للفلق والناس معا، والمعوذات اسم للفلق والناس معا، سميتا بالجمع لأمرين، سميتا بالجمع لأمرين، أحدهما باعتبار الآيات، باعتبار الآيات، فإن آيتهما جمع، فإن آيتهما جمع، والآخر باعتبار ما تعوذ به من الشرور فيهما، باعتبار ما تعوذ به من الشرور، باعتبار ما تعوذ منه من الشرور فيهما، فإنها جمع من الشرور. وسميت المعوذتين تثنية بالنظر إلى كونهما سورتين، بالنظر إلى كونهما سورتين. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات ووليد به بعضها وكل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد مخلوقات مشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. قوله ومن شر النفاثات، ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغسق، وفيه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر أي بكونه علامة له، فالغاسق هو الليل إذ هو ظرف الشرور عادة والقمر يكون فيه، فأشار بالقمر إلى الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. ذكر المصنف وفقه الله أن الجمع في النفاثات وقع مؤنثا باعتبار الأنفس، فلا يختص بالنساء، فهي الأنفس السواحل من الرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه فإذا استعاد منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاد به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. في الثامن من شوال سنة 430 بمدينة الرياض حفظ الله دارا للإسلام والسنة. آمين. ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير سورة الناس وفيه بيان حقيقة الوسوسة أنها تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو الحبس والمنع. وذكر في السورة ما يدفع به كيد الشيطان من الاستعاذة، والجاري عند ذكر الشيطان على ألسنة الناس ثلاثة أنواع أولها الاستعاذة منه، وهذه سنة، والثاني لعنه، وهذه جائزة، والثالث الدعاء عليه كقول تعس الشيطان أو هلك أي هلك أو قبح الشيطان أو نحوها من دعاء الناس على الشيطان، وهذا مكروه كراهة شديدة لما ثبت عند أحمد من حديث أبي المليح لما عثر النبي صلى الله عليه وسلم ورجفه رجل فقال الرجل تعس الشيطان فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، فزجر عن ذكره بالدعاء عليه لما فيه من تعاظمه من أنه يرى أنه ألحق شرا في الإنسان فدعا عليه. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع تفسير الفاتحة والقصار المنفصل بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، واكتب التاريخ ليلة السبت 29. وكذلك هذا التاريخ تكتبون به كتاب معاني الفاتحة، لكن يكون في كم مجلس؟ في 3 مجالس، لأنه شارك في مجلسين وانفرد في مجلس. وكذلك تكتبون في خلاصة تعظيم العلم نفس مجالس تعظيم العلم في مجلسين 2. إن شاء الله تعالى لقاؤنا بعد الصلاة في الإجابة عن الأسئلة وختم البرنامج، والحمد لله رب العالمين.